إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن نحتفي ونحتفل بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتذكر ما قاله المولى سبحانه وتعالى في حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيضا نتذكر الدعوات التي تضرع بها النبيون والصالحون: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حقا فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، فحينما أراد المولى سبحانه وتعالى للبشرية خيرا وفيرا أرسل فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل القرآن دستورا محكما وطريقا مستقيما. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان، ونبدأ احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبدأ هذا الحفل من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، بهذه التلاوة المباركة. القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج عبد الله على جبل المضيع. عسى ربه أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم عليك يا أبو غفور صل على لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليك يا عم الشيخ ابو واحد يا ابو فخانتاهما فلم يغنيا